واحد مسافر يعني يقصر بيجمع صلى مع إمام يصلي تماما يصلي تماما. طيب حتى لو لحقوا بالركعة الأخيرة حتى لو لحقوا قبل الصلاة يصلي أربع ركعات أي بمجرد ما المسافر يقتدي بالمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة مقيم.